حصريا على موقع djkimo.com. جايين من شجرة عيلة كبيرة وباب مفتوح، جايين من بين كواليس البيت اللي عشناه. هنا شوف كم حلم بيبدأ دبت فيه الروح، هنا شوف كم حلم يطرح بكرة في ألف حياة. ألف حلم، ألف حلم، وألف قلب بيحلموا، عمرهم ما يتعبوا ويستسلموا. ألف نجمة يوصلوا ويعلموا، ألف حلم، ألف رحلة، وألف قصة مذهلة. ألف خطوة ويا بكرة مكملة، ألف اسم يبقوا ماركة مسجلة، ألف اسم يبقوا ماركة مسجلة. سبقنا ومين يلحقنا حقيقي مفيش، قفلنا اللعبة وجبنا خيرها بقالنا زمان. لينا دايما كلمة وصورة وإمضى في كل أفيش، لينا دايما طعم وبصمة وذكرى في كل مكان. من حضن تاريخ علامات وكتير وما يتعدوش، لو مهما حكينا عليهم مش هيكفي كلام. قولوا احنا اصحاب اللعبة، قولوا ما تكسبوش، قولوا احنا اللي بنخلق فرصة لكل الاحلام. الف حلم، الف حلم، والف قلب بيحلموا، عمرهم ما يتعبوا ويستسلموا. الف حصريا على موقع DJKimo.com.